بمناسبة ذكرى الخامسة لتعيين المارشال المحترم كيم جونغون قائداً عالى للجيش الشعبي الكوري، أصدرت دار النشر في منطقة خابروفسك الحدودية بروسيا كتيباً يضم مؤلفه الكلاسيكي الخالد خدمة جماهير الشعب بالنكراني ذات هي أسلوب وجود حزب العمل الكوري ومصدر قوته المنيعة.